مسجدا بناه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. القطاه نوع من الطير، إذا أرادت أن تبيض لا تبيض في عش على شجر، تحفر في الأرض وتضع بيضها وتدفنه، فإذا فقس خرج بإذن الله وطار. ولو كمفحص قطاه، تفحص في الأرض يعني تحفر. وهذا بيان أن من أراد أن يبني مسجدا حتى لو لم يكن مسجدا عظيما، لو بنى أي مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر الله تعالى فيه فإن له مثل أجره. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. إذا لم يستطع المرء أن يبني مسجدا يسعى في بناء مسجد، يأتي عند أهل قريته عند أصحابه يقول: هذا الموقع يحتاج إلى مسجد، ومسجد ربما يكون مسجدا متواضعا، ها من يدفع منكم، من يساعد، ثم يبني هذا المسجد، فلك أجر سعيك وأجر بنائك.